الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآجرومية، وكنا قد تكلمنا في معرض كلامنا على نواصب الفعل المضارع، تكلمنا على الناصب إذن، وبينا شروط نصبها للفعل المضارع. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نأخذ ناصبا جديدا من نواصبه، أي من نواصب الفعل المضارع، وهي الحرف كي. كي حرف مصدر ونصب واستقبال، وتنزل منزلة أن المصدرية من جهة المعنى ومن جهة العمل، يعني هي تنزل منزلة أن المصدرية معنى وعملا، فهي تدل على ذات المعنى الذي تدل عليه أن المصدرية. وكنا قد تكلمنا على أن المصدرية وشرحنا عملها ومعانيها من ضمن ما شرحنا، وكذلك تعمل عمل أن المصدرية في نصب الفعل المضارع. وكما أن لتلكم شروط، فلهذه كذلك شروط أيضا. شرط عمل كي، أي شرط نصبها للفعل المضارع، هو أن تتقدمها لام التعليل، وذلك التقدم للام التعليل إما أن يكون تقدما لفظيا، أي تذكر لام التعليل بلفظها، كما في قوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج. اللام تقدمت حرف كي وهي لام التعليل، وجاءت ملفوظة، فجاء هذا التقدم لفظيا، كان التقدم هنا للام التعليل على كي تقدما لفظيا. وقد يكون هذا التقدم للام التعليل على كي تقدما تقديريا، وذلك كقوله تبارك وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هنا لا نرى وجودا لفظيا للحرف لام التعليل على كي، لا نرى تقدما لفظيا للام التعليل على كي، وإنما تقدمها على كي في هذا الموطن إنما هو تقدم تقديري، فهي تقدر أنها موجودة وتعمل كذلك، لكن لا تذكر، لا تكتب ولا تلفظ. ومن الأمثلة كذلك على هذا التقدم التقديري دون اللفظي قول الله تبارك وتعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. كي تقر عينها، فلا نرى تقدما هنا لفظيا لكي، وإنما نرى تقدما تقديريا، تقدما تقديريا لهذه الأداة لام التعليل. وبنهاية الكلام على كي ينتهي الكلام على النواصب الأربعة الأصيلة، ويأتي بعدها القسم الثاني من نواصب الفعل المضارع، وهو المذكور في كلام صاحب النظم، قال: ولام كي لام الجحود يا أخي، لأنه بدأ الكلام بالأربع الأصيلة ونصبه بأن ولن إذن وكي. ثم بعد ذلك جاء في الشطر الثاني باللواتي ينصبن على غير طريقة القسم الأول، قال ولامكي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفاء. القسم الثاني إنما ينصب بأن مضمرة جوازا. ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا. لامكي هي الأداة الوحيدة التي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا، أي أن هذا القسم الثاني لا تمثله إلا أداة واحدة. أما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا فهي ما ذكرنا من بقية الأدوات. إذن بالرجوع إلى النظم نجد أن الناظم قد ذكر الأقسام الثلاثة وما تمثله. القسم الأول كان ممثلا بأن ولن وإذا وكي، والقسم الثاني يمثل بما ذكرت لك وهي هذه الأداة وهي لام كي. لام كي تمثل القسم الثاني الذي ينصب هذا الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا. فانتبه، هناك ما ينصب بأن مضمرة جوازا وهناك ما ينصب بأن مضمرة وجوبا. فهذا الذي ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا يمثل بهذه الأداة التي نحن بصددها وهي لام كي. ما تعريف لام كي؟ حرف مصدر ونصب واستقبال كذلك، ولكن جاءت اللام مركبة معها لتدل على التعليل. إذن لام كي تعريفها كسابقاتها حرف مصدر ونصب واستقبال، ومضى شرح ذلك في ما سبق، لكن هذه جاءت في تركيبها وفي صيغتها مضمومة أو مجموعة إلى لام التعليل، فهي لا تأتي هكذا مفردة، لا تحرر وحدها كالسابقة وهي كي لا يكون دولة، لكن هذه إنما تأتي دائما وهي مركبة معها اللام، فتكون لكي هذه تكون دائما مقرونة بلام التعليل. وفي ذلك في معرض التمثيل قول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا الاقتران بينهما يتضح لك من تسميتها، فإذا قيل لك في دروس العربية لام كي فاعلم أن المقصود بها لام التعليل. طيب، لماذا قرنت بها وقيل لام كي؟ وذلك لأجل أن كي تخلف هذه اللام في التعليل، وكلتاهما تنوب عن الأخرى. إذن لام كي هي نفسها لام التعليل، يعني اللام التي تدل على التعليل على أن ما قبلها علة لما بعدها. مثلا تقول تناولت الدواء لأشفى بإذن الله، سافرت لأتعلم، فيكون ما قبل هذه اللام علة لما بعدها. ما علة السفر؟ التعلم، سافرت جاء قبل اللام، ثم جاءت اللام لي أتعلم، فجاء قوله أتعلم علة، وهو جاء بعد لام التعليل علة لما قبل لام التعليل وهو سافرت، سافرت لأتعلم. طيب، ولنا أن نعلم أن قولهم لام التعليل أو أن تسميتهم لها بذلك ليست يقصد بها التخصيص أو الحصر. يعني حينما يقال لام التعليل أضفنا اللام إلى ماذا؟ إلى التعليل، فهذا التعليل هو عملها. هل يدل ذلك، أي تدل هذه الإضافة، إضافة اللام إلى التعليل فيقال لام التعليل، هل هذا يدل على أنها لا تدل إلا على ما أضيفت إليه، أي لا تدل إلا على التعليل؟ قالوا لا، الإضافة هنا ليست للتخصيص، ولكن جاءت لذكر أشهر أعمالها أو أشهر ما تستعمل فيه هذه اللام وهو التعليل، وإلا فإن لها غير ذلك من الأعمال، لها عمل الصيرورة، لها عمل العاقبة، كما في قوله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لا يمكن أن تكون هذه اللام تعمل هنا للتعليل، وإنما جاءت لبيان العاقبة، سيكون عاقبة التقاط آل فرعون لموسى عليه السلام وليدا رضيعا أنه يكون عليهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. وهناك لام الصيرورة. إذن قولهم لام التعليل فقط لذكر الأشهر من أعمالها. طيب، قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية التي أوردناها دليلا على أو مثالا على لام التعليل. ما علة إنزال الذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليبين للناس ما نزل إليهم. وبعضهم يقول هذا دليل على السنة، أنها شارحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأنها وحي من الله جل وعلا. الشاهد لتبين للناس، هذه علة الإنزال. هل جاء هذا الفعل المضارع منصوبا؟ نعم، قال لتبين فجاء منصوبا. ما علة نصبه؟ دخول لام كي، وهي لام التعليل، ولذلك نصب فكانت هي الناصبة. إلى هنا ينتهي القسم الثاني من أقسام نواصب الفعل المضارع، ونشرع في القسم الثالث وهو الذي ينصب بأن مضمرة وجوبا. الذي ينصب بأن مضمرة وجوبا بقية الأدوات، وجاء في صدرها وصدارتها بلام الجحود، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي. قسم الثاني لام الجحود، شرع الآن في القسم الثالث لام الجحود. يا أخي، ما هي لام الجحود؟ لام الجحود التي ذكرت هنا لها ضابط، وهذا الضابط أن تسبق بكون ناقص منفي ماض لفظا ومعنى، سنشرح ذلك. والمدخل إلى شرح هذا الوصف للام الجحود يكون أولا ببيان معنى الجحود الذي سميت به وأضيفت إليه. الجحود المراد بالجحد أو الجحود النفي مطلقا، وليس المقصود هو خصوص المادة اللغوية، لأن المعنى الخاص في هذه للمادة اللغوية في المادة اللغوية للجحد هو الإنكار مع العلم، الإنكار مع العلم، وليس هو النفي مطلقا. وذلك ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في شأن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني أنهم أنكروا، وكان هذا الإنكار وهذا النفي مع علم، وهذا دليله قوله واستيقنتها، يعني في ذات الموطن. كيف فسرنا هذا الجحود بالإنكار والنفي مع العلم؟ الدليل قوله في ذات الآية واستيقنتها، هذا أكبر العلم، اليقين، عندهم يقين بهذه الآيات، ومع ذلك أنكروها، فجاء التعبير عن هذا الإنكار وهذا النفي بلفظ جحدوا، ليدل على أنه ليس إنكارا مطلقا ولا نفيا مطلقا، وإنما هو إنكار ونفي مع وجود العلم، فهذا هو الجحود. فإن لم يكن مع وجود علم فيسمى في هذه الحالة إنكارا، أو يسمى في هذه الحالة نفيا وليس إنكارا مع علم، وإنما هو نفي. فالمراد هنا، المراد هنا في إضافة النحويين اللام للجحود، المراد هنا النفي مطلقا، وليس المراد هنا هو الجحود اللغوي الذي ذكرنا. إذن هي لام نفي. طيب، ضابطها الذي ذكرنا أن تسبق بما كان أو لم يكن، وذلك حينما قلنا ضابطها أن تسبق بكون ناقص منفي ماض لفظا ومعنى. كون ناقص، نحن إذا عرفنا كان ومشتقة منها قلنا بأنها هي من الأفعال الناقصة. طيب، لا بد أن تكون منفية، هذا الكون لا بد أن يكون الناقص، لا بد أن يكون منفيا، يعبر عنه بقولهم لم يكن ما كان، وذلك في قوله تعالى، وهذا مثال ما كان: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الشاهد: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نرى لام النفي التي هي لام الجحود مسبوقة بما كان، ما كان، هذا هو الضابط. إذا وجد هذا الضابط حكمنا على هذه اللام بأنها لام الجحود، وقد نصبت الفعل المضارع في هذه الآية ليعذبهم، إذا لم تكن موجودة لكان يعذبهم، يعذبهم، الباء آخر الفعل المضارع تكون مرفوعة على الأصل في الفعل المضارع، لكن هنا وجدناها منصوبة، إذن الفعل المضارع نصب. ما الذي نصبه؟ هذه اللام. هل وجد ضابطها؟ نعم، سبقت بكون ماض منفي ما كان. وكذلك إذا سبقت بلم يكن، ما كان تقدم مثاله من الآية من القرآن في الآية السابقة، أما لم يكن فمثاله من سورة النساء قول الله جل وعلا: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن هذا كون ماض منفي، لم تنفي، لم يكن سبقت اللام ليغفر الداخل على الفعل المضارع يغفر، فجاء منصوبا بها مع وجود الضابط، ولولا وجودها لقيل يغفر، لكن هنا لم يكن الله ليغفر لهم. نتوقف هنا ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.